إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اعتاد المسلمون والحمد لله أن يبتهلوا فرحين بحلول شهر رمضان المبارك، موسم الصيام والقيام والعبادات المختلفة المتنوعة. ومن حق المسلمين أن يفرحوا بهذا الموسم العظيم، إن فرحهم به أصله الفرح بأنه ميدان من ميادين التسابق إلى طاعة الله تعالى لاغتنام أكبر مقدار من الربح العظيم الذي يستطيعون اغتنامه وتحصيله. والمفروض في هذا الفرح أن يدفعهم إلى التنافس في الخيرات والتسابق إلى الأعمال الصالحات، فيحسنوا صيام رمضان وقيامه، ويتزودوا فيه من أنواع العبادات والطاعات، ويكثروا فيه من تلاوة القرآن، وتجود فيه نفوسهم ببذل الصدقات وإطعام ذوي الحاجات والتوسعة على الفقراء والمساكين. لكن المسلمين اليوم بعيدون عن هذا الذي ينبغي لهم أن يعملوه في هذا الموسم العظيم، ولم يبق من خصائص رمضان في نفوس كثير من المسلمين إلا ترك الأكل والشرب واجتناب مفطرات الصوم المادية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. وهذا الأمر المادي فقد أيضا معناه الحقيقي لكثرة ما يتفنن الناس فيه بأداد ألوان الأطعمة والأشربة والمشهيات لمائدتي الإفطار والسحور، ولساعات التفكه والتملح فيما بينهما. إن الشغل الشاغل للناس اليوم في شهر رمضان هو إعداد الأصناف والألوان من كل شهي ولذيذ. هذا لون مشحون بالتوابل التي تحرك الشهوة للاستزادة من الطعام، وهذا لون فيه حموضة مقبولة، وذاك كثير الغذاء، وذاك غني بالفيتامينات، وذاك مشوي نافع، والآخر مقلي لذيذ، وهذا بالفرن مصنوع، وهذا بالقوالب مطبوع، وهذه الحلوى من أجود ما يصنع في البلد، إلى غير ذلك من ألوان المأكولات. يجمع إلى ذلك أصناف الشرابات الباردة من عصيرات ومهضمات، إلى غير ذلك من الفطائر والشرائح والمحشيات والنقول، ثم كؤوس الشاي وفناجين القهوة وتنسم الدخان من السجائر والشيشات، ثم تنفق الساعات في المشاهدات والمتابعات واللقاءات والمقابلات من كل ما يغضب ويسخط رب الأرض والسماوات. إن موسم الصيام بهذا الانحراف عن معنى الصوم وغايته قد أمسى مناسبة لملء البطون وجلب التقمة واستدعاء كثير من أمراض البطنة، إضافة إلى تخبل الجسم وعجزه عن القيام بالفروض الأساسية، فضلا عن العبادات الزائدة على الفروض من سنن النوافل. إن الصيام بهذا الانحراف لا يقتصر على أن يفقد معناه، بل ينعكس فيه المطلوب. إنما يحقق الصيام غايته إذا كان موافقا لآداب الصيام النبوي: سحور معتدل على لقيمات خفيفات ودرعات من الماء وإفطار خفيف جدا على تمرات أو حصوات من الماء، ثم قيام إلى صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب يتمم الصائم حاجته إلى الطعام باعتدال، باعتدال لا يرهق فيه معدته بطعام كثير بعد فراغها طوال نهار كامل، ولا بأصناف شتى تجلب إليها التخمة والفساد. ثم إن حان وقت صلاة العشاء قام إلى الصلاة نشيطا، وبعد أن يصليها ويصلي سنتها يقوم إلى صلاة قيام الليل من رمضان، وهي ما يسمى بالتراويح، ثم يختم صلاة الليل بالوتر، ويؤدي في غضون هذه العبادات ما يتيسر له من الأذكار والأوراد المأثورة والدعوات. هذه الأعمال كفيلة بموجب سنن الله في كونه بأن تمنح الجسم الأساليب الهادئة التي تساعد على هضم الطعام هضما رفيقا والاستفادة منه لصحة الجسم. وبذلك يكون الصوم من الناحية الجسدية العضوية قد أدى وظيفته الصحية أداء حسنا. وبهذه الطريقة النبوية يؤدي الصيام أيضا وظيفته النفسية والقلبية والاجتماعية أحسن الأداء، إذ يشعر الصائم بحقيقة الجوع فترق حواشي نفسه ويشعر بضعفه وعجزه وحاجته، وعند ذلك يشعر الصائم بآلام الآخرين، فقد شاركهم في يوم الصوم مشاركة طوعية، وهم الذين يجوعون ولا يجدون ما يأكلون ولكن ليس بملكهم من شيء. وأما الصائم الذي اتقى الله ربه في صيامه فقد شاركهم في يوم الصوم مشاركة طوعية، إذ ألزمه الإسلام بأن يصوم شهر رمضان من كل سنة إذا كان يستطيع الصوم وليس له عذر بالفطر كالسفر أو المرض وغير ذلك مما يؤذن معه شرعا بالفطر. الصيام الصحيح وفق الآداب الإسلامية له مزيتان، مزية جسدية ومزية نفسية وقلبية. أما المزية الجسدية فهي ما يتضمنه من رياضة جسدية خاصة وما يفضي إليه من صحة، وأما المزية النفسية والقلبية فهي ما يتضمنه الصوم من السير بالنفس والقلب إلى معارج السمو الموصل إلى الله عز وجل، وذلك بالصدق في طاعته والإخلاص لوجهه. وما يتضمنه الصوم من تربية للنفس والقلب على مجموعة من الفضائل الخلقية كالصبر والجود والرغبة في الإحسان والمشاعر الجماعية النبيلة التي ترضي الله عز وجل، إلى غير ذلك من فضائل وجدانية ذات آثار فردية واجتماعية. وترجع المؤثرات النافعة للصيام في شهر رمضان إلى أربعة عوامل. العامل الأول طبيعة الصيام المسكنة لحركة النفس والمبردة لحرارتها بتنظيم الغذاء وتقليل كميته وحرمان الجسد من الإمداد به طوال النهار في يوم الصوم. ومن ثمرات هذا العامل تعديل مزاج الصائم وترقيق حاشيته وتهدئة أعصابه، وبذلك يستطيع التغلب على نفسه حين يكون محتاجا إلى ذلك، حتى يصير مهذب القول ألوفا، مستقيم المعاملة عطوفا، لين الجانب رقيقا، زكي النفس رفيقا. وأما العامل الثاني فكون الصيام متتابعا في أيام شهر كامل، فطول مدة العلاج بالصوم ذات أثر فعال في الأجساد والنفوس، وقد نظم الله الأسباب في كونه على أن لكل علاج مدة لا تتم الفائدة له إلا بالمواظبة على استعماله خلال هذه المدة. والعلاج الرباني بالصوم للأجساد والنفوس والقلوب مدته شهر كامل. العامل الثالث يرجع إلى حال الصائم الصادق في صومه الراغب في تحقيق كامل الأجر به، إذ يكون في حالة شعور دائم بأنه متلبس بعبادة لله جل وعلا كالواقف بين يدي الله في الصلاة، وهذا الشعور يجعله متجدد المراقبة لله جل وعلا منشغلا بسبحاته النفسية والقلبية ومشاعره الوجدانية السامية، وأخشى على عبادته أن يمسها ما يفسدها أو يحرمه من أجرها. العامل الرابع انقطاع وساوس الشياطين عن الصائم في رمضان بسبب تصفيد الشياطين ومرضة الجن كما ثبت في صحاح الأحاديث النبوية. إن مظاهر وحدة المسلمين في عبادة الصيام المفروض في شهر رمضان كثيرة جدا، منها كيفية الصوم فهي موحدة للصائمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومنها وقت البدء به من طلوع الفجر الصادق، ومنها وقت انتهائه اليومي بعطب غروب الشمس، ومنها الإقبال على ألوان العبادات التي بينها ربنا تبارك وتعالى وسنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلها تبرز صورة وحدة المسلمين في عباداتهم وتبرز آثرة من أواصر تضامنهم، وهذا ما تحسدنا عليه أمم كثيرة، وهو ما تخشانا من أجله أمم كثيرة، بذلك يكيدوننا كيدا كبيرا، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن المؤسف أن المسلمين غافلون عن عناصر قوتهم الحقيقية، فهم لا يعرفون أن قواهم الكمينة قوى هائلة يعرفها شياطين أعدائهم أكثر مما يعرفها المسلمون أنفسهم، ويخشى أعداؤهم أن تظهر تلك القوى فجأة في يوم من الأيام فيستعيد المسلمون بها سالف مددهم الذي كان لهم بين أمم الأرض. فاللهم ألهم المسلمين حسن الاستفادة من موسم هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، في استجماع أشتات ذاتياتهم على معاني هذه العبادة مع صفاء نفوسهم وأفكارهم وسمو نفوسهم وقلوبهم ووحدة سلوكهم على شريعة الله ومراضيه، حتى يخرجوا من مدرسة هذا الشهر وهم أحسن حالا وأقوم سلوكا وأكثر يقظة وأعظم قوة وأجمع شتاتا. للقلب مسؤولية أمام الله كمسؤولية السمع والبصر، فكما سيسأل العبد منا عما يمر على سمعه وبصره فسوف يسأل عما يقر في فؤاده وقلبه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها وعما عمل فيها، وللفؤاد أو القلب مسؤولية خاصة عن بقية الجوارح، لأنه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله كما في الصحيحين. وللقلب عبادة في رمضان كما لسائر الأعضاء والأركان، لأنه سيد الأعضاء، فلذلك كان مخصوصا بسيد العبادات وهو الإخلاص، لأن القلب سيد الأعضاء فإنه مخصوص بسيد العبادات وهو الإخلاص، فالإخلاص هو سيد العباد، وليس ألصق بالإخلاص في العبادات من الصيام، لأنه عبادة هي سر بين العبد وربه، ولا يمكن أن يكون الصيام طاعة إلا بالإخلاص. ولعل هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال القرطبي رحمه الله: إنما خص الصوم بأنه له، وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات. أحدهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا تمنع منه سائر العبادات. والأمر الثاني أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له تعالى، فلذلك صار مختصا به، وما سواه من العبادات ظاهر، ربما فعله المرء تصنعا ورياء، فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. إن على المرء أن يتحسس أحوال قلبه في رمضان ويقيس ذلك على ما قبل رمضان، ملتمسا مواطن قوته ومواضع ضعفه، ليدرك بهذا القياس هل له عبودية واحدة مستقيمة مستمرة في رمضان وفي غير رمضان، أم أن معاملته لربه يداخلها الإدلال في رمضان ويخالطها الإخلال في باقي شهور العام. إن الأصل في عبوديتنا لله جل وعلا أن تقوم على إدلاله وتوقيره وتعظيمه، وهذا ينبغي أن يستوي فيه رمضان وغير رمضان، ولكننا في رمضان نستطيع أن ننمي ذلك التوقير والتعظيم في قلوبنا، لأن الصيام عبادة تقوم على مراقبة الله والحياء منه في السر قبل العلن، وتوقير الله تعالى طريقه توقير كلامه وتوقير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمره ونهيه فيهما. فإن التفكر والعمل بالكتاب والسنة يورث التعظيم، وكذلك تذكر آلاء الله ونعمه وعظمة خلقه ودقة صنعه. فمن عرض على قلبه مشاهد القدرة والإبداع شاهد بهذا القلب عظمة الله التي تلزم بالتوقير وتستوجب الإيمان والطاعة. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال أي لا تعظمون الله حق عظمته. فحق التوقير التعظيم بالقلب، وحق التعظيم بالقلب الطاعة بالجوارح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو أنهم عظموا الله وعرفوا حق عظمته وعرفوا حدوده لأطاعوه وشكروه، فطاعته تعالى واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره تعالى في القلب. ولكن تعظيم الله في القلب لا يكتمل حتى توجد المعرفة بكلمة التوحيد علما، ويوجد التصديق بمقتضاها اعتقادا، والإقرار بها نطقا، والانقياد لها محبة وخضوعا، والعمل بها ظاهرا وباطنا. وبغير ذلك لا يكون القلب سليما، فصلاح القلب أو فساده يكون بقدر ما يكون فيه من إخلاص موطئ للانقياد والاتباع. والإخلاص في القلب كما أنه يوهب فإنه يكتسب، فمنه موهوب ومنه مكسوب. وقد جاء التكليف بالإخلاص كما جاء التكليف بالإيمان وسائر الأركان، فدل على أنه مطالب به، وما دام مطالبا به فهو مقدور عليه، لأن الله لا يكلف بما لا يستطاع. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: أي فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء، وخالفوا المشركين في مسالكهم ومذاهبهم. فقلبك أيها المسلم الصائم هو سيد جوارحك وقائدها، فداوم على تفقده لأنه دائم التقلب. وقد كان من أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يجدد فيه مادة الإخلاص التي تصلحه، فيقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال راوي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعندما يصلح القلب فإنه يرسل أوامره إلى سائر الأعضاء أن استقيموا لربكم فقد استقمت له، وأخلصوا لربكم فقد خلصت له. وهذا عيد الفلاح يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي شهر رمضان يكون القلب وتكون الأعضاء أقرب للخشوع وأدنى للخضوع، فتتنزل الرحمات وتضاعف الكرامات ويزيد إخبات الأفئدة، وتصبح الجوارح من ثم أكثر استعدادا لأن تستجيب لداعي الاستقامة. فليغتنم المقبلون على الله ذلك في شهر الصيام. وبداية ذلك الاغتنام أن يقبل القلب نفسه على الصيام قبل إقبال الجوارح. فللقلب صيام ينبغي أن يكون دائما، وهو الإمساك عن نيات الشر، وهو الامتناع عن الرضا بالباطل، وهو البراءة والخلوص من الشرك وأهله ومن البدع وأصحابها. وقلب الإنسان إذا صام واستقام ألزم الجوارح بلسان الإفهام والإفحام، محذرا إياها من المجازفة باقتراف المخالفة في شهر الصيام. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي لمن أصبح صائما أن يقول للسانه: إنك اليوم صائم من الكذب والنميمة وقول الزور والباطل والغيبة، وأن يقول لعينيه: إنكما صائمتان عن النظر إلى ما لا يحل لكما، وأن يقول للأذنين: إنكما اليوم صائمتان عن الاستماع إلى ما يكره ربكما، وأن يقول لليدين: إنكما اليوم صائمتان من البطش فيما حرم عليكما، والغش في البيع والشراء والأخذ والعطاء، وأن يقول للبطن: إنك اليوم صائمة عن المطعم فانظري على ماذا تفطرين، وتجنب المطعم الخبيث فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وأن يقول للقدمين: إنكما اليوم صائمتان من السعي إلى ما يكتب عليكما وزره، ويبقى قبلكما تباعته وإثمه. ومخاطبة ابن آدم لجوارحه بما تقدم وصفه يجب على العبد استعماله أيام صومه وفي غير أيام صومه ما دام حيا. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. الحديث دليل على وجوب التوبة على كل إنسان، لأن هذا أمر والأمر للوجوب. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولا بد لكل عبد من توبة، فإن الإنسان لا يخلو من معصية أو تقصير في طاعة الله جل وعلا. والتوبة كما تكون من فعل السيئات تكون من ترك الحسنات المأمور بها. فعلى المسلم أن يجتهد في هذا الشهر في التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة إليه، فيفعل ما يحبه مولاه ويترك ما لا يرضاه، ويستدرك في الشهر ما فاته في سائر العام، ويقف بباب خالقه موقف العبد الذليل الخائف المنكسر بين يديه. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. فإذا أذنب العبد ذنبا فيجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يعجل بالتوبة. فإن سوف في التوبة فهذا ذنب آخر سوى الذنب الأول الذي يحتاج إلى التوبة. فالتأخير في التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، والحسنات تجر أخواتها. وذلك الذي لا يبادر بالتوبة مصر على المعصية، وهذا يوجب قسوة القلب وبعده عن الله جل وعلا، وهذا يوجب ضعف الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات. والتوبة النصوح التي أمر الله تعالى بها لها شروط خمسة، هي الإخلاص، بأن تكون توبته خالصة لوجه الله تعالى، لا يريد بها شيئا من أعراض الدنيا وأغراضها، ولا يريد بها أي بتوبته تزلفا عند المخلوق، بل يتوب من الذنب طاعة لله جل وعلا ومحبة له وتعظيما، راجيا ثوابه خائفا من عقابه. الشرط الثاني أن يكف ويترك المعصية التي كان متلبسا بها، فإن كانت فعل محرم أقلع عنه في الحال، وإن كانت ترك واجب يمكن قضاؤه بادر بأدائه في الزكاة والحج، وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي بأن كان مالا رده إلى صاحبه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا، وإن كان لا يعرف صاحبه ولا ورثته تصدق به له، وإن كان الحق غيبة استحل من اغتابه من الغيبة إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها، وإلا استغفر له وأبدل غيبته بمدحه والثناء عليه في مثل المجالس التي اغتابه فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ومن شروط التوبة أن يندم على فعل المعصية ويتمنى أنه لم يفعلها، لأجل أنه يورث له ذلك ذلا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا. ومن شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، وهذه ثمرة التوبة، وهي دليل على صدق صاحب التوبة في توبته. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها المقدر، فإن كان بعد نهايته لم تقبل، وقد دل على ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ما لم يغرغر أي ما لم تبلغ روحه حلقومة، فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. فالبدار البدار إلى التوبة قبل الفوات، والحذر الحذر من التسويف، فالكل لا يدري متى الممات. فاللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، ارزقنا التوبة إليك والإنابة، وأيقظنا يا ربنا من نوم الغفلة، ونبهنا لاغتنام أوقات المهلة. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتضرع إليك فرحمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.